السيدات تركوا بصمة بكل القطاعات اللي اشتغلوا فيها، حتى المجالات اللي ضلت حكر على الرجال لسنوات طويلة أو القطاعات الجديدة أصلاً. اليوم راح نروح برحلة مع المهندسة ربا حجازي المتخصصة في مجال ريادة الأعمال والريادة المجتمعية، واللي قدرت تتأثر في مجال تكنولوجيا المعلومات والتنمية. اليوم ربا راح تحكي قصتها القصيرة. طفولتي بشكل عام كانت طفولة لطيفة، أكثر ملمح فيها كان هو حبي للقراءة. بدأ حبي للقراءة بعمر كتير صغير، كنت أقرأ قصص الأطفال بعمر جدا صغير، وبعد هيك بلشت أهتم بمجلات الأطفال، مجلة ماجد، ووالدي كان يهتم أنه يجيب لي إياها كل يوم أربعة يوم صدورها. ولاحقا اتطور هذا الموضوع، صرت أقرأ أكثر بمجالات مختلفة، بمجال التاريخ ومجال الأدب. قرأت في الأدب الروسي وقرأت في الأدب العربي أكيد. وواحدة من اللقطات اللي ما بنساها، كنت بالمدرسة، كنت شطورة بالمدرسة بشكل عام، لكن في بواحد من الصفوف كنت بقرأ برواية الجريمة والعقاب وكانت شديتني، فكنت أقرأها بالصف، كنت أحطها بالدرج بدون ما حدا ينتبه وأكمل قراءة الرواية. فبشكل عام هذا كان أكبر ملمح، حبي للقراءة والاطلاع والثقافة بشكل عام كان إشي كتير واضح يعني، ودائما ينحكى فيه. الحقيقة يمكن من فترة المدرسة بلش يتضح تباين باهتماماتي. كنت كتير شطورة بمجالات مثل الرياضيات والعلوم، ومتفوقة فيهم عادة، وعلاماتي فيهم كتير عالية، لكن بنفس الوقت اهتماماتي الثقافية تتركز على مواضيع مثل الأدب والتاريخ والفن، وهذا الإشي انعكس حتى على متابعاتي الدرامية. خليني أحكي مثلا، لما كنت بحضر دراما كنت بحضر بهذاك الوقت وبعمر صغير، كنت بحضر على سبيل المثال ثلاثية الأندلس، وأثرت جدا، أثرت جدا بشخصيتي وبحياتي وبتفكيري لاحقا، أو زير سالم أو هاي الأعمال التاريخية. فكان هذا التباين خليني أحكي باهتماماتي شوي شكل علامة سؤال بالنسبة إلي لشو بدي أكمل لاحقا بدراستي وبحياتي. علامة الاستفهام اللي إلها علاقة بالطريق اللي بتحب تكمل فيها بحياتها أثرت على اختياراتها. كان عندها رغبة تدرس الصحافة والإعلام، ولكن علاماتها العالية وتحصيلها العلمي المرتفع وحبها للمواد العلمية دفعتها إنها تدرس الهندسة في الجامعة، وما قدرت تختار إلا تخصص علمي. الحقيقة هذا القلق استمر، يعني بديت بالهندسة بأول سنتين وظل القلق وشعور باحتياج ل يعني الاستزادة بمجال إنساني كان كتير واضح وكتير موجود لفترة، يعني لفترة طويلة بالجامعة. وأنا أرجع أحكي لأهلي بدي أحول، مش لأني ما عم بمشي بالجامعة، بالعكس كانت الحمد لله علاماتي عالية وعلاماتي منيحة وماشي بالهندسة كتير منيح، بس بنفس الوقت في قلق داخلي أنه أنا عم بدور على مجال إنساني، أنا مش لاقي حالي بالهندسة. هلأ بعد سنتين بلشت بالعمل الطلابي، كنت بشارك بمجموعة من الأنشطة شوي، يعني خليني أحكي طفت هذا القلق، وبلشت ألاقي حالي أكثر عم بنتج بمجالات أنا بحبها. كنت بكتب نصوص أدبية أحياناً، ونشر جزء كبير منها بمجلة أقلام جديدة اللي تصدرها الجامعة الأردنية، ونشرت أيضا بأماكن مختلفة. ووقتها كان يعني كان زمن المنتديات وكل هذه الأمور، فشوي يعني خليني أحكي روى عطشي في المجالات الإنسانية بشكل عام. وخلال هاي الفترة أيضا أعديت برنامج إذاعي ساعدني أيضا بالشعور بالرضا بشكل عام عن تجربتي وحياتي في الجامعة. ولولا أتربة الحل في فترة الجامعة بأنها تدرس تخصص علمي وبنفس الوقت ترضي توجهاتها الأدبية، ما كان الطريق بعد التخرج بهاي السهولة. بعد تخرجي من الجامعة وجدت أنه ما لدي هو شهادة في الهندسة الكيميائية، وأمامي سوق عمل مفتوح. وخليني أحكي، يعني طبيعة التخصص في محدودية شديدة بفرص العمل فيه، وخصوصاً للإناث. فكان تحدي كبير الحقيقة، ومرأت فترة سنة ونص أنا ما قدرت ألاقي فرصة عمل الحقيقة. وخلال هاي الفترة طبعاً هو نوعاً ما، يعني هذه المرحلة محبطة بشكل عام، يعني بعد دراسة وبعد فترة كانت كنت نشيطة فيها، وجدت حالي في المنزل لمدة سنة ونص. طبعا حاولت، وقلقي الدائم دفعني لأني أبحث عن يعني عن أنشطة أستمر فيها. تعلمت جرافيك ديزاين، تعلمت بعض الحرف اليدوية كمان، سواء بتدريبات معينة أو من خلال دورات ورش عمل، وحضرت مجموعة كبيرة من التدريبات. يعني كانت بتغطي جزء كبير من هذه السنة ونص. بعد فترة وجدت إنه الاستمرار في البحث عن عمل ممكن ما يكون منطقي، فقررت إني أخلق فرصة عمل لنفسي. ووقتها قررت إني أستثمر ما لدي، عندي مكتبة كبيرة كتير وعندي الانترنت. فبدأت مبادرة اسمها قرئني كتابك، لمبادرة الكتب. والحقيقة كان بهذيك الفترة في حراك نحو القراءة بشكل كتير كبير. ساعدني بإني أبدأ بهذه المبادرة، وإني خليني أحكي أخلق نشاط لنفسي أكثر من ما هي فرصة عمل. بعد سنة ونص من البحث عن عمل قدرت إني أحصل على تدريب في الجمعية العلمية الملكية في مختبر الكيمياء. كان شغل قريب من تخصصي، والحقيقة وضعني مرة أخرى أمام هذا التباين بين دراستي وشغفي. وجدت نفسي في مختبر من الساعة 8 للساعة 5 عم بحلل مواد كيميائية. والحقيقة كنت أحاول أوجد شو الأثر الإنساني اللي ممكن، الأثر الإنساني الإيجابي، يعني الأثر على الآخرين اللي ممكن يكون من خلال تواجدي في المختبر. والحقيقة يعني رغم أني كنت أحياناً أجب إجابات لنفسي، كنت أحياناً أجد إجابات لنفسي، لكن داخلياً ما كنت مقتنعة أنه الإشي اللي عم بعمله هو قريب من شغفي. فبعد 6 أشهر بعد انتهاء التدريب ما استمريت، وطلعت من هذا العمل. من بعد هالتجربة صارت ربا مشاركة في العمل التطوعي، ومن هون بلش مسار حياتها يختلف. لكن المفاجئ والأجمل فيها كان دعوة وصلتني على الإيميل، دعوة للسفر. كان في كامب لمجموعة من المتطوعين في مصر، وتمت دعوتي لأكون ضمن هذا الكامب. والحقيقة لما وصلتني الدعوة ما كنت متوقعة أنه أنا ممكن يصير معي شيء مثل هيك أبداً. طرت من الفرح، وكنت يعني مش مصدقة أنه هذه الفرصة عم تيجيني، لأنها كتير بتشبه الحياة اللي أنا بحب أعيشها. حياة فيها تنوع، فيها لقاء مع آخرين من ثقافات مختلفة، وفيها عطاء. فطبعاً أكيد المهمة الأصعب كانت إقناع أهلي بإني أخوض هاي التجربة وإني أسافر لحالي بدونهم. بس بعد يعني محاولات كثيرة الحمد لله وافقوا، وكانت هذه أول تجربة سفر إلي بدون أهلي. بعد بعد هالتجربة لقت إعلان توظيف لمنسقة مشروع، وهالمشروع عبارة عن باص صغير بلف المحافظات ليعلم لأولاد العلوم والبيئة. كان اسمه يوريكا. يوريكا يوريكا، وجدتها وجدتها، هذا كان عنوان المرحلة. لأنه مختبر العلوم المتنقل يوريكا كان فرصة كتير كبيرة بحياتي. من خلاله قدرت أسافر بعد شهر ونص من بداية عملي لأمريكا، وخلال هذا السفر قدرت أشوف تجارب مشابهة بنيويورك على سبيل المثال، تجربة بايوباس، وسافرت حضرت كواليشن بسياتل لأشخاص عندهم مختبرات علوم متنقلة في الولايات المتحدة، ويعني أعرف من تجاربهم أكثر وأتعلم من هذه التجارب، بالإضافة للعمل مع فريق من مهندسين ومصممين على المختبر، على الباص اللي بده يحتوي المختبر، على منهاج المختبر. وبنهاية الزيارة كنت سعيدة لزيارتي لجامعة الـ MIT ولجامعة هارفارد والتعرف على تجارب هناك. طلعت بتجربة تانية، طلعت على تايلاند شهر بتبادل ثقافي كان عظيم بمجال له علاقة بالبيئة، وهو مجال كان مرتبط جداً بيوريكا. والتقيت ب 19 شخص من 13 دولة مختلفة أيضاً. كان مدة هذا التبادل الثقافي شهر، ودائماً بقول أنا ما رجعت من تايلاند نفس الشخص اللي راح، لأنه تجربة الاقتراب من أشخاص مختلفين جداً عنا خلينا نتعلم نشوف الحياة بطريقة مختلفة ومن منظور ما اعتدنا عليه. بعد 3 سنين من الجد والتركيز واستثمار الفرص، إجا وقت المكافأة وتقدير التعب والجهد. اشتقت إدارتي أني بستحق ترقية، وأصبحت مسؤولة برنامج تكنولوجيا المعلومات الإبداعية من أجل التنمية، ولاحقاً أصبحت مديرة لهذا البرنامج. والحقيقة استلمت البرنامج في وقت كان عم بيصير فيه تحول بأحد أهم برامجه، ومن خلاله عم بيتم تأسيس مختبرات ابتكار ضمن البرنامج. خلال هاي المرحلة صارت مصطلحات مثل ريادة الأعمال، الابتكار، الابتكار المجتمعي، ريادة الأعمال المجتمعية، الهاكاثونز، صارت كلمات عم بسمعها بشكل يومي في عملي. وبنفس الوقت إدارة المختبرات كانت بحاجة لحد أدنى من المعرفة بهذا المجال، بمجال ريادة الأعمال. والحقيقة ما كانت عندي هاي المعرفة. حاولت بالبداية أني أحصل على هاي المعرفة من خلال كورس أخذته أونلاين من خلال جامعة كيب تاون، كورس بمجال الابتكار الاجتماعي، والحقيقة أضاف لي كتير، لكن شعرت أنه لسه بحاجة لمعرفة أكتر. وبنفس الوقت يعني خلال تولد هذا الشعور بإني بحاجة لمعرفة أكتر لحتى أقدر أكون عم بدير المختبرات بطريقة صحيحة، كان عم بتولد بداخلي حب شديد لموضوع ريادة الأعمال المجتمعية وريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي. شعرت أنه هذا الخليط بريادة الأعمال المجتمعية بشكل خاص وبالابتكار الاجتماعي بشكل خاص، هذا الخليط بين البزنس ومجال الأعمال والعمل الإنساني والتنموي بيشبه إشي في داخلي بشكل كتير كبير. فبعد تفكير يعني بعد تفكير لفترة كتير طويلة وجدت أنه لازم أخذ خطوة حقيقية في هذا المجال، فقررت أني أكمل ماجستير في ريادة الأعمال. قدرت روبا خلال فترة دراستها وإدارتها لمجموعة من المشاريع أنه تجمع بين الريادة، الابتكار وتكنولوجيا المعلومات وتربطهم بالتنمية، وقدرت تلاقي التوليفة والتوازن اللي كانت تدور عليه. فبالإضافة لمختبرات الابتكار ويوريكا، قدرت برنامج أكسس لتعليم اللغة الإنجليزية، واللي أكيد كان التكنولوجيا جزء كبير منه، بالإضافة لابتكاثون اللي هو منتدى للريادة والمعرفة. قدرت هذا المنتدى لمدة 4 سنوات، وكان من خلاله عم نستهدف مجموعة من رياديين الأعمال في الأردن اللي بيساعدهم على تنمية مهاراتهم خلال أيام المنتدى، وبدعم بمنح صغيرة جزء من الشباب المشاركين. قدرت مجموعة كبيرة من المشاريع بهذا الوقت، وما كان هذا الإشي ممكن يكون لولا كان معي فريق في نفس مقر عملي في عمان، وفريق في المحافظات. والحقيقة تجربة إدارة فريق هي أيضا تجربة يعني بتستحق التوقف عندها، لأنه إدارة فريق هي مش عملية سهلة أبدا. أحيانا بحاجة لفهم لشخصيات اللي موجودة مع الشخصيات اللي موجودة معي بالفريق، وبحاجة لقدرة على تسليم المهام بطريقة صحيحة، وعلى التأكد من إن هالمهام عم تتسلم لاحقا بطريقة صحيحة. وأحيانا التعامل مع الجانب الإنساني بالفريق، الإحباطات اللي أحيانا بيمروا فيها، الأمور حتى الشخصية اللي بيمروا فيها. إدارة فريق كانت من التحديات الكبيرة حقيقة اللي مريت فيها في عملي، والحمد لله بعتبر أني نجحت لحد كتير كبير فيها. بعد كل هالخبرة اللي عاشتها ربا، اللي ممكن نسميها مهندسة ريادة الأعمال التنموية، قررت تشتغل بطريقة مختلفة ولكن بنفس المجال. حالياً بعمل مع مجموعة من الشركات الناشئة كمستشارة في مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال. بالإضافة لذلك أنا حالياً مقيمة ضمن برنامج The Future Lab، مختبر نحو المستقبل، اللي بيهدف لإيجاد طرق مبتكرة لإقامة الفعاليات بعد جائحة كورونا، أو في العالم الجديد خلينا نحكي. وفخورة أيضاً أني تم اختياري ضمن مجموعة من الخبيرات الأردنيات لأكون موجودة في دليل الخبيرات الأردنيات كمتخصصة في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشاريع. وأيضاً سعيدة اليوم أني مديرة لمشروع بتم تنفيذه على مستوى المنطقة العربية، مشروع إقليمي في مجال المهارات الرقمية، وبتم تنفيذه من خلال شركة ريادية ناشئة في الأردن.